فنستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ذكرت أنه من بركة قيام الوالي بأمر الله عز وجل أن يوطئ الله عز وجل أكناف الرعية له، وأن يحملهم على طاعة أمره، لأن أمر الوالي إنما يكون حينئذ من أمر الله عز وجل، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوني ما أطعت الله فيكم. وهناك شيئان رئيسان لاستقامة الفرد، وهذان الشيئان أحدهما بيد الوالي والآخر بيد الفرد، وهذان الشيئان مذكوران في حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه، وقد رواه الإمام الترمذي وأحمد وصححه أبو عبد الله الحاكم وغيرهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا في دين الله ولا تتعوجوا، وفي بعض الروايات: ولا تتعرجوا. وعلى الصراط، هذا على رأسه وهذا على الصراط، داع يقول كلما اقترب إنسان إلى الستور المرخاة فأراد أن يزيلها وأن يلج الباب، قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن فتحته تلجه. انتهى المثل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا ما هذا المثل، قال: فأما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، وأما الأبواب المفتحة فهي محارم الله، والسطور المرخاة فهي نواهي الله عز وجل، وأما الداعي الذي يدعو على أول الصراط فهو كتاب الله عز وجل، وأما الداعي الذي هو على الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. ما أجمله من مثل لخص القضية كلها: صراط طريق، ولك أن تتخيل هذا، وعلى الطريق سوران، سور يمين وسور يسار، والسور ده فيه أبواب مفتح، وعلى الأبواب ستارات ستور. هناك داعيان: الداعي الأول اللي هو القرآن، يقول: يا أيها الناس ادخلوا في دين الله ولا تتعوجوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا معنى الكلام. والداعي الآخر الضمير والنفس اللوامة التي بين جنبتي المسلم، فلا بد أن يستقيم هذان: كتاب الله عز وجل، صيانته من تحريف تأويله، مهمة الأمراء والعلماء. الأسبوع الماضي واحد جاهل من أثناء الناس رأى حديثا تكلم العلماء فيه فطار به فرحا كل مطار، وظن أنه بنقل كلام العلماء قد ظفر بالغنيمة الباردة، فقال هذا البارد في عنوان كبير: العيب ليس في الغرب، إنما العيب فينا. ذا يعني بخط كبير نسبيا، إنما الخط المجعلص الكبير أو ذا اللي هو مش هقول مثلا 24 ولا 48 يمكن 60. صحيح مسلم يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وهي زوجته بالفعل. أنا قلت كثيرا ما كان أغنانا إن احنا نقعد نناحي ونتكلم ونناقش ونناظر لو جرة قلم من الوالي يقول لا يتكلم في الدين إلا العلماء لاسترحنا، ولو اضطرنا من الجهد والعناء ما نستغله في البناء والرفعة. لمتى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ كل ما نمشي خطوة نرجع من أول السطر تاني. الخطة الخمسية الملعونة، ما فيش خطة وزارة، في خطة وزير. الدول بتتقدم ونحن نتأخر. ليه؟ لأن إحنا عندنا الخطة خطة وزير مش خطة وزارة. يجي وزير من الوزراء زي وزير الأوقاف مثلا، تعاقد مع المصانع الحربية على 5000 ريسيفر عشان ينفذ البدعة التي أراد أن يفعلها، وهي توحيد الأذان، وهي بدعة لا شك في بدعياتها، ولجان الفتوى أفسد ببدعياتها. ولا يمكن لناظر عالم بالسنة أن يوافق على هذا ويقول هي مشروع أو هي مسنونة. 5000 ريسيفر يكلفه خزينة الوزارة قد كده، يتشال الوزير، يجي واحد بعد يقول ايه العك ده، ده كله كلام فارغ، شيل. تكبدت الوزارة ثمن 5000 ريسيفر، ويجي اللي بعد يقول لا الكلام ده غير صحيح. كذلك في كل وزارة يجي واحد ينفذ خطة، يجي اللي بعد يقول ده ما بيفهمش، كيف ينفق هذه المليارات في هذا العمل الخايب الفارغ، ويوم لاغي القصة كلها وينفذ اللي في دماغه. يبقى خسرنا مليارات وهنخسر مليارات، ويأتي الذي بعده يحذف كلام ده كمان، ونفضل في الخسائر مسلسل مستمر. جرة قلم لا يتكلم في الدين صحفي ولا يتكلم في الدين إلا أهله كنا استرحنا. الجاهل ده يشير إلى حديث رواه الإمام مسلم من حديث ابن عباس قال: كان المسلمون لا يجالسون أبا سفيان ولا ينظرون إليه، لا يقاعدونه ولا ينظرون إليه، فقال: يا رسول الله أعطني ثلاثا. الأولى: أزوجك أم حبيبة وهي أجمل نساء العرب، وأن تؤمرني على جيش المسلمين فأقاتل الكافرين كما كنت أقاتل المسلمين. والثالثة أن تجعل معاوية كاتبا بين يديك. فقال صلى الله عليه وسلم له: نعم. قال الراوي: ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لسائله لا ما أعطاه شيئا منه. طيب إيه الإشكال؟ قال لك: كيف يقول له أزوجك أم حبيبة؟ وأم حبيبة كانت زوجته صلى الله عليه وسلم بالفعل. تعرف أم حبيبة اسمها رملة، ده الاسم المشهور، وقيل هند. كانت هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش، فتنصر ابن جحش هناك ومات، وثبتت أم حبيبة على دينها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها، فأصدقها النجاشي ب4000 درهم، أو في الرواية المشهورة ب400 دينار، دينار ب10 دراهم، يعني 4000 درهم يعني. وجهزها وأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الكلام ده في 7، وقيل في 6 و7 أشهر. ومعلوم عند كل علماء السير أن أبا سفيان وابنه معاوية رضي الله عنهما أسلما 8 في فتح مكة. ومعروف أيضا عند أهل السير أن أبا سفيان لما دخل المدينة في أيام الهدنة بعد صلح الحديبية، ودخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يجلس على السجادة، طوت أم حبيبة السجادة من تحت وقالت: لا تجلس عليها وأنت امرؤ كافر. كل هذا معلوم عند أهل السير ومقطوع به عنده. فازاي بقى يقول له أزوجك أم حبيبة وهي أجمل العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: نعم نعم أقبل تزويجك إياي. الحديث ده الأئمة استشكلوه، وأنا وصفت هذا الرجل بالجاهل قبل ذلك، ليس لأنه نقل ظفر بحديث افترى فيه، لا، هو جاهل لأنه لا يعلم وجه تأويله. وأنا لو أحسنت الظن به لقلت وصل إلى تأويله ولكن كتمه. أنت عارف في صحفيين كده، وأنا أعرف كثيرين من الصحفيين دول بيحبوا يفلفلوا، يقولك عايزين خبر يدق الدنيا. أنا بيجيني صحفيين أنزل للصلاة ألاقي صحفي واقف تحت البيت عندي يقول: إحنا من جريدة كذا وكذا وكذا عايزين نعمل معك حوار. فقول له: يا بني أنا لا حوار بيني وبينك، أنا لا أعطي صحفيا أبدا كلاما لي، لقد بلوناكم وجربناكم، إن لم يفتري بحث عن فري، فإن لم يجدها ألفها. وطبعا يمكن أنا قلت لكم قبل كده من سنوات مضت قصة رجل صحفي مشهور كان يحرر بابا في أخبار اليوم، الصفحة قبل الأخيرة، تحت عنوان أبو نظارة. عارفين أنتم طبعا الباب ده. ده الصحفي المشرف على هذا كان رجلا لامعا آنذاك، واستمعت الحوار ده في الإذاعة، ذكرياتك الصحفية ومش عارفين الكلام ده، قالوا قل لنا خبر غريب جدا عمل إشكال الخبر ده أنت عملته. فقهقه طبعا في الأول لأنه سيقول طرفة النفيس. قال: كنا منتظرين خبر يجينا من بره، فتركنا له حوالي 9 أسطر في عمود في الصفحة الأولى، أخبار الطوارئ يعني آخر خبر. مر الوقت والجريدة لازم تدخل للطبع والخبر ما جاش، فطبعا لا يمكن هيطبع الجريدة وفيها العمود الأبيض ده أو 9 أسطر البيضة دي. فقعد يفكر نعمل ايه نعمل ايه، فكتب عنوانا ذئب في المهندسين. وبعدين قال وقال شهود العيان رأينا ذئبا نتجول في الشوارع مش عارفين الكلام ده، فمطلوب من الايه رئيس الحي دور على الذئب ده. ها وبالله التوفيق طلع الخبر، والراجل عمره ما تصور في يوم من الايام الخبر ده ممكن يعمل مشكله. اهو حب يملى فراغ بس مفيش، ما عداش 3 4 ايام الا والدنيا مقلوب. المهندسين اولاد الزوات وديب عندهم ازاي الكلام؟ طب عيالنا اللي بينزلوا المدارس الديب هياكلهم. اتصل طبعا ناس رفيع المستوى وناس مناصب والكلام ده بتاع، اتصل رئيس الحي فين الديب؟ عايزين الديب من دير، لازم تجيبه. طبعا بدا ايه دور على الديب ومش عارف ايه الكلام ده. ما عداش اسبوعين الا والصفحه الثالثه اللي هي تعتبر اهم صفحه في الجريده، تحقيق موسع عن الديب. نازل بقى الصحفيون في الشوارع ياخدوا راي الناس، ايه رايكم ده كلام فارغ، دوله ملهاش مش عارف ايه، فين الديب؟ ويقول لك مش عارف ايه واحنا خايفين على اولادنا وبتاع. المهم تشال رئيس الحي فيه خلاص. طبعا بعتوا جابوا رئيس الحي من طنطا، ولد فلاح وبيشوف كلاب كتير ولاد عم الديابة والكلام ده، وعرف القصة وعلى البتاع ده، حب يخلص الموضوع. ما عداش 3 4 5 ايام على ولايته لرئاسة الحي الا ودبر بليل، جابوا كلب كده ولبسوه باروكة شعر ومش عارف ايه وديله ومش عارف تخن كده وحاجة تخوف يعني، وجاب مصور واثنين غفرة كل واحد ببندقية، ومكتفين الكلب طبعا المسكين ده هو، وقاموا جايين في شارع فاضي خالص ونزلوا الكلب، وقاموا منشلين رصاصتين ثلاثة، والراجل التقط الصورة، وفي الآخر عثرنا على الايه؟ عثرنا على الذئب. خلاص بدأوا يهنوه ومش عارفوا الكلام ده. هذه قصة صح، حط خبر من بنات أفكار. فهؤلاء يكثر فيهم الافتراء، لا سيما الصحفي اللي مطلوب منه يكتب مقالة كل يوم. أنا بستغرب والله، يعني أنا لما يكون عندي خطبة جمعة وعندي جمعتين في الشهر، أنا ببقى مرعوب من الجمعة والخطبة، أقول هقول إيه، وأقعد ألف طول الأسبوع تايه مش عارف أقول إيه، متى أهتدي لما أقول بعد ما أصلي الفجر يوم الجمعة؟ أبتدي أعرف أنا هقول إيه، وببقى خايف ونفسي حد يشيل عني الجمعة، ولما ما أخطبش الجمعة أبقى فرحان جدا عشان هسمع واستريح واقوم كده الصبح لا مكروب ولا خايف ولا حاجه من دي. ده مطلوب منه كل يوم مقاله، يجيب منين؟ هو الجبرتي؟ فاللي عايز يعمل اي حاجه يدور على اي مصيبه، المهم يملى الفراغ لانه بيقبض مرتب خلاص. فما فيش اي مانع راجل متخصص يقول لك في الاسلاميات او في اثاره النقع على الاسلاميات يسمع اي حد بيقول كده يقول له معلش الله يكرمك اكتب لي بس ايه خلاصه الاعتراض ده، وبعدين يسبكه بقى بالكلام الصحفي بتاعه وطلع لي مقال. اهو جاهل عشان كده بيقول لك قال النووي وقال ابن الجوزي، واخد بالك ازاي؟ وجيب الاسماء الكبيره اللي انا عارف اني ما اعرفش عنها حاجه. الحديث ده العلماء قالوا انه من المشكلات فعلا. والنووي قال لك قال الإمام النووي في شرح مسلم هذا من الأحاديث المشكلة وهي كثير. احنا قلت لا يمكن النووي بمعرفتي بالنووي يقول كلمة وهي كثير دي، يعني أغلب الأحاديث مشكلات يعني. فقمت جايب شرح النووي فتحت بها الكتاب علشان أشوف القصة دي، ما لقيتش وهي كثير دي من عنده، عشان يبين أن الدين كله مشاكل وأن الإسلام لم يقطع بشيء، والناس معذورين اللي بيقول يمين واللي بيقول شمال واللي بيقول فوق واللي بيقول تحت معذورين، لأن الدين ليس بواضح وأحاديث مشكلات. فإيه المشكلة؟ قال لك معروف أهل السير بيقولوا أنه تزوجها صلى الله عليه وسلم سنة 7، وجاي أبو سفيان بيقول له أزوجك أم حبيب أجمل العرب. العلماء طبعا خاضوا وجعلوا يجمعون بين هذا الحديث وبين ما ورد في السير. 99.9 من العلماء بحثوا عن مخرج لتأويل الحديث، وواحد في المية الذين أنكروا هذا الحديث. وقد يعني تجرأ ابن حزم كعادته وقال هذا حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا جرم أن شن عليه ابن الصلاح الغارة وهو محق، إذ كيف يدعي إنسان عالم أن في صحيح مسلم أحاديث موضوعة؟ وقد برأ الله هذا الكتاب الجليل من هذا بحمد الله، وقال هذا من جسارته على اتهام الأئمة. لما قلت 99.8 بحثوا عن مخارج، لأن هؤلاء العلماء يعلمون قدر الشريعة، وإن أي تعارض ما بين دليلين إنما يقع في الذهن ولا يكون في الأصل، في أصل الأدلة، فإن كلام الله ورسوله يصان عن التعارض، إنما التعارض يقع في ذهن المجتهد، لم يصل إلى دلالة هذا أو ذاك، لم يصل إلى الدلالة المشتركة بين هذا أو ذاك حتى يجمع بينهم بوجه من وجوه الجمع المعروف. فالذي يهمني في المسألة وجهان من وجوه الجمع التي ذكرها العلماء، وهي في نظري أقوى الوجوه كلها. الوجه الأول وقد اختاره ابن الصلاح، وهو كأن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تزوجتها على الرغم مني وأنا كاره، لأنه كان إذاك كافرا وأنا رجل رأس في قومي، وعيب في حقي أن تتزوج ابنتي وأنا كاره، فالآن بعدما أسلمت قد رضيت، فأريد أن أنال شرف أن أكون وليا لها. خلاص، فهذا محمول على أنه جدد العقد له. خلاص، يبقى قوله أزوجك أم حبيبة أي اجعلني موافقا حتى أرضى، لأن ده في تبجح، ده يبقى حمى النبي، يا له من حمو. يعني شوف عمر بن الخطاب في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر، قالت: أيامت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان قد مات بالمدينة، فعرضها على عثمان، فعثمان قال: أنظرني. فجاء بعد ليالي فقال: قد بدا لي ألا أتزوج في يوم هذا. فعرضها على أبي بكر فلم يرجع إليه بشيء، لا قال له لا ولا قال له نعم. فقال: فلبثت ليالي فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. قال بعض العلماء: تبجح بهذا، فرحان، أنا بقى أنا حماه، واخد بالك، فأنكحتها إياه. قال: فلقي أبو بكر عمر فقال له: لعلك وجدت علي إذ لم أرجع إليك بشيء. قال: نعم. قال: والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما كنت لأفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام على أبي بكر، ده ليس له نظير، نسيج وحده لا يجري في مضماره أحد ولو شق نصفين. مجرد بس إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إيه أخبار حفصة؟ طب إيه اللي فيها دي؟ وما الذي أدرى أبا بكر أنه يريد أن يتزوجه؟ ها؟ هي دي الأمانة بقى اللي احنا بنوصل المسلمين به. قال صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. بقول الكلام ده للخونة اللي يجلسوا في المجالس الخاصة وسجلوها من وراء ظهر صاحب المجلس، ويطلع بره ينشرها على اسطوانة ويحطها على النت. هذا خائن، وبكل أسف حمل في عنقه مظلمة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اهو المجالس بالأمانة، أنا قعدت معك جلس، لا يحل لك أن تبشي شيئا منها إلا بإذني. ممكن أنت تسمع كلام تتصور أنه كلام عادي، ورطني أنا مع جاري مع أخي مع أختي مع زوجتي، أنت شايف أنه ما فيهوش حاجة، لكن هو عندي في حاجات. فإذا التفت وتركتني وتفرقنا صارت أمانة في عنقك. أبو بكر الصديق نفذ هذا حق تنفيذه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما فعلت حفصة خلاص اعتبروا سر من الأسرار، ما كان ليفشيه. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أنه من كثرة ملاحظته للنبي صلى الله عليه وسلم والباعث على هذا تمام المحبة، عرف ما يدخل في باب السر وما لا يدخل. وأي محب اسأله عن حبيبه يصفه لك أدق من الكاميرا المسجلة، يفهم التعريض بتاعه ويفهم التورية ويفهم التصريح ويفهم نظرة العين، بل يفهم النفس إذا دخل أو خرج. عمر الخطاب يعني كما قال بعض العلماء تبجح انه ايه، انه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقال وافقت على زواج ابنتي منك، حاجة كبيرة أوي. فكأن أبا سفيان أراد أن يحظى بهذا إذ فاته الشرف الأول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لا. ده كلام ابن الصلاح شرحه. يعني النووي استدرك على ابن الصلاح استدراكا ولكنه أيده من وجه آخر، قال وليس في الحديث أنه جدد العقد له. خلاص، يبقى يحمل كلام ابن الصلاح على أنه وافق اتكالا على الزواج الأول بدون ما يجيبه ويقول له ايه زوجني فلانة قبلت، ما عملش إجابه قبول، انما قال له خلاص لك ذلك. يبقى المسألة تمت ايه شفوية. خلاص. طبعا ابن القيم رحمه الله استرذل هذا الجواب واستقبحه وما اراه قبيحا بل له وجه من القوة، واستجود وجها اخر وهو الوجه الاخر الذي اخترته، وهو أن أبا سفيان أراد أن يزوج ابنة له يقال لها رملة أو هند وتكنى بأم حبيبة أيضا، أراد أن يزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عنده علم أن الجمع بين الأختين من المحرمات، ولا بأس بذلك. فلم تعلم هذا الجمع أم حبيبة نفسها كما رواه البخاري ومسلم من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ فقال لها أفعل ماذا؟ قالت تتزوجها. فقال لها أو تحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخلية، مش أنا الواحد، ده أنا معايا أخريات، وأحب من شركني في خير أختي. طالما العملية كده ومش أنا مني لك وفي أخريات، أختي أولى. أهدي بقى من فوائد التعدد، ها؟ مش عايز النسوان يزعل، بس إيه أنا عاداتي كل ما لقي فايدة كده ألتقطها، ما أقصدش حاجة، تمام؟ إيه بقى الفايدة اللي فيها في التعدد؟ أنه يعلم المرأة الإنصاف. طيب طالما إن في أخريات معي فطابت نفسها أن تعرض أختها، وتجد المرأة التي قبلت أن يعدد زوجها وأن يتزوج عليها أكثر إنصافا وقبولا لأن يتزوج عليها من المرأة التي انفردت بزوجها. يعني واحدة مثلا أذنت ووافقت أن يتزوج زوجها، بقى عنده زوجة ثانية، لما يحب يتجوز ثالثة الثانية أول ما تعترض ولا بتعترض ليه؟ طب ما أنت دخلت على واحدة قبلك، فكيف تنكرين أن يدخل عليك أخرى؟ ولو راحت تشتكي لأهلها وطوب الأرض يقولوا لها هذا الكلام فبتقبل، تمام، وما بتهدش البيت ولا بتغضب عند أهلها ولا الكلام ده، خلاص. إن غضبت ترجع بسرعة حتى لا يفوت قسمها، تمام. إن اتجوز ثالثة حب يتجوز رابعة دواليك، لكن عنده امرأة واحدة فقط يحب يتجوز تغضب وما ترجعش، وأهلها يغرونها بخراب البيت، ولازم تعودي وهتجوزك ستسيد وحربيه ويجرجروه في المحاكم ويبددوا القايمة وتضرب نفسها بمطوة وتروح تعمل له تقرير، واخد بالك؟ والكلام ده كله حادث، في حين مثلا أنهم لو ضبطوه متلبسا بزنا، عين عينك أهو، أو كان لا يصلي، فغضبت المرأة العفيفة وذهبت إلى بيت أهلها، ليه يا بنت؟ ده ضبطت بيزن، معلش يا بنت هيتوب، عندك أولاد وعندك بيت وخراب البيت والكلام، يا ما ناس كانوا وحشين ورجعوا، ها؟ طب ده ما بيصليش، هو أنت هتتحاج بمكانه؟ ها؟ ويطلع الكلام بهذه الإيه؟ بهذه الطريقة، إذا فعل ما هو مشروع له خرب البيت، يفعل ما حرم عليه يتأولون له. فهي لما بتيجي تقول لست لك بمخلية، طالما أننا معايا نسوة أخريات خلاص يبقى أختي أولى، تمام. فعلمها خلق الإيه؟ الإنصاف. وقبلت أن تشاركها امرأة أخرى سعادتها مع زوجها ابتغاء مرضات الله. وأنا أقول وأقرر أن التعدد الآن ثغر وجهاد، ثغر وجهاد. الإحصائية اللي نشرتها الأهرام من حوالي 4 شهور أن في مصر كلها أكثر من 13 مليون مطلق وأرمل وعانس، 13 مليون، منهم 6 ملايين في القاهرة الكبرى، القاهرة والجيزة. 6 ملايين دول يروحوا فين؟ المرأة مات زوجها، أليس لها حق السعادة ولا بتحكم عليها بالإعدام؟ خلاص مات زوجها يبقى انتهت القصة بالنسبة لها. أنا خليها امرأة عفيف ولا تريد ما تريده النساء، من يكفل أولادها؟ ومن يؤنس وحدتها ووحشتها؟ وإذا وقعت في مطب مين اللي يقف جنبها؟ وكذلك المرأة المطلقة، ليه النساء عمالين يحجروا ما وسعه الله لما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقط، هذا دام دي مش كلب، لا دي امرأة مسلمة وكانت سعيدة في يوم الأيام ولها بيت. أيام تجري عليك أيتها الرافضة وتترملين أو تطلقين وتتمنين من أعماقك لو كفلك رجل. فده بيعلم المرأة خلق الإنصاف. فهلا وتحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخلية، وخير من شركني في خير أختي. فقال إنها لا تحل لي، تمام. فقالت إننا حدثنا، إيه اللي خلاها تعرض العرض ده بقى؟ إننا حدثنا أنك ستنكح درة بنت أبي سلمة، فقال لها بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبة في حجري ما حلت لي، لأن ثويبة أرضعتني وأرضعت أباها أبا سلمة، فهي ابنة أخي من الرضاع. فقال لها يعني هناك سببان للتحريم، السبب الأولاني أنها ربيبة كما قال تعالى في المحرمات: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. المرأة المطلقة أو المرأة الأرمل عندها وبنت من زوجها السابق، تمام؟ العادة إن الحضانة تكون للمرأة لا سيما والبنت صغيرة، فالعادة أيضا أن المرأة تحتضن ابنتها من زوجها السابق في بيت زوجها الجديد، تمام؟ فصارت حينئذ ربيبة رباها في حجره، خلاص. واشترط رب العالمين لذلك أن يكون الرجل دخل بالمرأة، فإن عقد على المرأة ولم يدخل بها جاز له أن يتزوج هذه الابنة، أما إذا دخل بها فصارت بمنزلة ابنته، تمام كده؟ فقال هذا سبب أول للتحريم، أنها ربيبتي. السبب الآخر: لو لم تكن ربيبتي لحرمت بالرضاع. ليه؟ لأنها ابنة أخي من الرضاعة، وقد أرضعت ثويبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة رضي الله عنه، تمام؟ فيبقى إيه؟ يبقى قالت لست لك بمخلية، وخير من شركني في خير أختي. فقال لك أبو سفيان كان عنده بنت فأراد أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم له بالتحريم. نقول ما فيش، مش بعيد يعني، هذا كان بنته اليوم حبيبة ليزوج النبي صلى الله عليه وسلم، والتي آمنت قديما خافي عليها هذا الحكم، وأن الجمع بين الأختين لا يجوز. أفخفاؤه على أبي سفيان بعيد؟ وهو حديث عهد بإسلام، لا ليس ببعيد. قال لك: ولكن وهم بعض الرواه فظنها أم حبيبة فسماها، خلاص. يبقى إذن الخطب سهل، إذا غلط في الاسم نشيل الاسم ده ونحط الصواب ويستقيم الكلام. قال لك: طيب الكلام ده جميل بس فيه إشكال، وهو إيه؟ وهو قوله: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أي أنا موافق. هلا. طيب إذا كان عرض بنته اللي غير أم حبيبة على النبي عليه الصلاة والسلام، أتخافي تحريم الأختين على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول نعم؟ قال لك: اللفظة دي منكرة، إن هو وافق على إيه؟ على طلب أبي سفيان، إذا اعتبرنا أن هذا الوجه صحيحا، وهو إيه؟ إن أبو سفيان عرض بنته الثانية. فنقول: أهل العلم يقولون إذا تعارض دليلان أو خرج كلام يعارض دليلا، إما أن نؤول الكلام تأويلا سائغا، وإما أن نرده. يبقى عندنا حاجة اسمها الجمع وحاجة اسمها إيه؟ الترجيح. جميل قوي. طيب، فقال له نعم، مش دي موافقة؟ هنسلم إن الوجه ده سليم وصحيح وهو أحسن الوجوه كما قال ابن القيم، وإن بيعرض عليه بنته الثانية، ينفع النبي عليه الصلاة والسلام نعم؟ ما ينفعش. يبقى لازم الراوي غلط، وإلصاق الغلط بالراوي أولى. أنا بقول لك بقى ده اسمه ترجيح ولا جمع؟ أغلط الراوي ده اسمه إيه يا جماعة؟ أنا عمال ناحي وهاتي والمحاضرة اللي فاتت كانت كلها في الأصول. ها؟ ده اسمه ترجيح. لأن إيه معنى الجمع؟ الجمع أن تعمل الدليلين جميعا، ما ترميش واحد منهم. خلاص؟ الترجيح ترمي واحد وتاخد الثاني. خلاص كده؟ طيب لما قال الراوي غلط ده خده ولا رماه؟ رماه. ها؟ جميل قوي. ده اسمه ترجيح ولا جمع؟ ترجيح. العلماء قالوا بقى احنا بنرتبه الجمع اولا، فان عجزت عن الجمع فالترجيح. يبقى من يسبق من، الجمع ولا الترجيح؟ الجمع يسبق. طب ليه الجمع يسبق الترجيح؟ قال لك لان الاصل في الدليلين الاعمال لا الاهمال. الاصل ان تعمل الدليلين معا لا ان تهمل احدهم، واعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. حلو كده. طيب احنا عايزين نجمع الترجيح، ما فيش اسهل منه، ده غلطان ومنقفلين الباب. طب والجمع؟ قال لك يا اخي يبقى الكلام انما قوله صلى الله عليه وسلم نعم يتنزل على ما يوافق الشرع. خلاص، يتنزل على ما يوافق الشرع لانه لن يوافق على ما خالف الشرع، فدي حاجة المفروض تبقى مفهوم. خلاص، اديكم مثال. عندنا في اصول الفقه حاجة اسمها دليل الخطاب او مفهوم المخالفة، والكلام ده احنا شرحناه المرة اللي فات. قلنا الدليل له وجه وباطن. خلاص كده. الوجه ده اسمه المنطوق، والبطن ده اسمه المفهوم. تمام كده. المفهوم ده قسمين زي المنطوق، له قسمين برضو. المنطوق منطوق صريح، منطوق غير صريح، والمفهوم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. أنا مش عايز غير مفهوم المخالفة. تمام. مفهوم المخالفة قال لك هو عكس المنطوق، أو هو معنى اللفظ لا في محل النطق. وضربنا المثل بإيه؟ في الغنم السائمة زكاة، فاكرين ولا؟ وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءكم فاسق ده المنطوق ولا المفهوم؟ ده المنطوق اللي هو الكلام اللي واضح. الآية جت علشان خبر الفاسق ولا خبر التقي؟ عشان تبين حكم خبر الفاسق. جميل قوي. ده المنطوق. طب المفهوم؟ وإن جاءكم تقي بنبأ فلا تتبينوا. يبقى كلها يبقى عكس بعض ولا لا؟ يبقى التقي عكس الايه؟ الفاسق، وتبينوا عكسها ايه؟ لا تتبينوا. جميل قوي. كثير من اهل العلم ذهبوا الى ان دليل الخطاب حج الا في حالة من الحالات، وهي انا هبسطها جدا بس ركزوا معايا، لان ده الشرع بتاعنا جميل ومرتب، ولما جاهل يدخل فيه برقبته كده تتقطع. ده عامل زي السكاكين، زي ما يكون ايه سكاكين شغاله كده، تدخل برقبتك هتتقطع. يدخل واحد عالم يعرف يفادي نفسه. ها، ان هذا الدين متين فاغله فيه برفق. تمام كده. قال لك اذا خرج المفهوم، مفهوم المخالفه، مخرج الغالب فلا يكون حج. يعني مخرج الغالب؟ قال لك في حالة غالبة في البلد، عرف في البلد زي الجاهلية. كان المرابي يفضل يمص في دم المحتاج لحد ما يخليه جلد على عض. وكان ده اسمه في الجاهلية الربا المركب. الربا الايه؟ المركب. ظلمات بعضها فوق بعض، دماء بعضها تتلو بعض. يبقى عندنا ربا بسيط وربا ايه؟ مركب. اللي كان موجود في الجاهلية الربا المركب. واحد خد من واحد قرشين، بعد قد ايه؟ قال له بعد شهرين. جاء بعد شهرين قال له ما جاتنيش فلوس، يقول له ماشي ازود لك المدة واضعف الايه؟ الربا. كنت مديك 100 جنيه ب 110 يبقى اديك مهله ثانيه بقى كمان ب 10 جنيه، يبقى ايه؟ يبقى 100 جنيه ب 120. تمام؟ ويفضل المسكين مش عارف يسد الديون وعمال يسد فوائد الديون والدين متركب عليه لحد ما يبقى الفايده قد الدين. ده اسمه الايه؟ الربا المركب. فقال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ده اللي اسمه الربا الايه؟ جميل. الآية دي منطوقها تحريم الربا المركب، مش كده؟ طيب مفهوم المخالفة أن تأكل الربا البسيط، صح كده؟ يعني لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وكلوه ضعفا واحدة، مش ده مفهوم المخالفة؟ آه. طب ده ينفع؟ ليه؟ لأن عندنا آية حرمت قليل الربا وكثيرة، تمام كده؟ والآيات التي حرمت كثير الربا وقليله داخلة في باب المنطوق ولا المفهوم؟ المنطوق، تمام كده؟ لأن الآيات واضحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يبقى ده منطوق ولا مفهوم؟ جميل. يبقى الآية دية المنطوق ده تعارض مع مفهوم الآية لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ولا ما تعارضش؟ تعارض. قال العلماء: إذا تعارض منطوق مع مفهوم هنقدم مين؟ المنطوق. ليه؟ لأن دلالة المنطوق أقوى، لأن اللفظ إنما سيق لدلالة المنطوق وجاء المفهوم تبعا. الكلام ده واضح؟ ها؟ طيب معلش يعني إيه؟ ذكروا تاني. خلاص كده؟ يبقى مفهوم المخالفة إذا لم يعارضه منطوق يبقى حج، فإن عارضه منطوق يبقى إيه؟ يبقى مفهوم المخالفة ملغى. ده بقى قول العلماء: إذا خرج مفهوم المخالفة مخرج الغالب لا يعمل به، لأن الله عز وجل إنما نهاهم أن يأكلوا الربا على غالب ما كان يفعله القرشيون، مش إنه أباح الربا البسيط، لا. وهذا كقوله تعالى أيضا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب افترض أنها لم ترد تحصنا، مبسوطة بالعملية دي، ها؟ ولا ترى فيها غضاضة، أفيجوز أن نكرهها على البغاء؟ ها؟ طيب تعالوا نشوف الآية تاني منطوقها ومفهومها المخالف: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. مفهوم المخالفة إيه؟ فإن لم يردن تحصنا فيجوز إكراههن على البغاء، مش كده؟ طيب الكلام ده ينفع؟ ليه؟ لأن عندنا دليل مستقل بتحريم الزنا. فإذا تعارض دليل منطوق نزل في حكم خاص كتحريم الزنا مع مفهوم جرى مجرى الغالب، لأن الزمان كان الواحد مثلا يقول للجارية بتاعت أنا معذور اذهبي لفلان فاستبضعي، بل كانوا يفعلون هذا مع زوجاتهم الحرائر، مع زوجاتهم الحرائر. شوف الراجل يقول لها ايه، انا شعري اكلته من نيل بنيل، انا عايز ولد شعره مسبسب وعينيه خضر والكلام ده، جارنا ده مسبسب وعينيه خضر، روح اشتغلي معاه، روح اذهبي فاستبضعي من فلان، يبغون بذلك نجابة الولد. شوف الدايس اللي القردة عندهم نخوة احسن منه، وخذلك ده حتى الكلاب، يعني تعرف ساعات تلاقي كلبة ووراها 200 كلب خلاص. وإذا يعني بصبصت لواحد، وأصل البصبصة هي أن يحرك ذيله خلاص، تحريك الذيل يقولك دي بصبص. عشان كده استعاروا الكلام ده ليه؟ لبني آدم، يقولك بيلعب بديله، بيلعب بديله يعني بيبصبص، تمام. فإذا بصبصت لكلب ما فيش كلب يعرف يقرب بعدما اختارته من الكلب ده، ها؟ ده حتى الكلاب عندها نخوة اهو، لا دول ما كانش عندهم نخوة حتى جاء الإسلام فرفع من هممهم، فكان يستبدع. فكان زمان بقى الواحد عنده أمة واثنين وثلاثة يروح يأجرهم، دي تجيب له مش عارف كم درهم ولا كم دينار ومش عارف الكلام ده، في الآخر يبقى راجل مالي كرشه بالإيه؟ بأموال البغاء. يبقى ده كان عرفا جاريا هناك أم لا؟ كان عرفا جاريا. فإذا خرج المفهوم، مفهوم المخالفة يعني، مخرج الغالب، يبقى لا مفهوم له، لأنك ستجد له منطوقا معارضا. مثل إيه كمان؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. فالرجل موجود في البيت ليس مسافرا، المرأة عايزة تصوم اثنين وخميس، لازم تاخد اذن من زوجها والا يرد عليها صومه. شوف بقى يعني طاعه الزوج في المعروف، شوف وصل لدرجه ايه، مع ان الصيام تطوع محض، عباده محضه ليس فيها حظ نفس، الصيام بالذات. قال الله عز وجل في حديث الالهي: كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، مع ان الصوم للانسان برضه، قال لك لأن كل حاجة تدخلها الرياء وحظ النفس إلا الصيام. ممكن يجي المسجد يصلي عشان الناس إيه يشوفوه رايح جاي وفي الصف الأول وبتاع، وبعيط في الصلاة وبيسجد مش عايز يقوم خلاص، فيقول لك والله الراجل ده ورع وتقي وشوف علامة الصلاة في وشه عاملة إيه والكلام ده، ممكن. ودي الصلاة اللي هي يعني أعظم أركان الإسلام العملية. إنما الصيام بيبقى لوحده والتلاجة شغالة والعصير موجود وحيموت من العطش ويفتح ويمسك العصير ويحطه على صداقه كده، واخد بالك ازاي، ويقول له هيت لك ومش عارف يشرب. طب ايه اللي منعك انك تشرب وفي حد معاك، ها؟ قال لك الصيام بالذات ليس فيه حظ نفس، عشان كده الله عز وجل ايه، فانه لي، اي ان العبد في الصيام يحقق منزلة الاحسان، فان لم تكن تراه فإنه يراك. ممكن يدخل الرياء وحظ النفس كل حاجة إلا ليه الصيام. يبقى الصيام عبادة محضة أم لا؟ جميل. ومع أنها عبادة محضة قدم حق الزوج عليه، على حق الله فيه. فقبل ما تصوم تقول له أنا عايز أصوم، يقول لها لا خلاص، تمتثل، ما تفتحلوش محضر وتقول له أنت بتصد عن سبيل الله وأنت مش عارف إيه، ألا تعلم كذا وكذا، لا سيما لو طالبة علم لسانها طول كده خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، إذا كان الرجل حاضر في البيت ليس مسافرا، لا تصوم المرأة إلا بإذنه غير رمضان، لأن رمضان فرض عليها وعليه. طيب هذا القيد في الحديث، لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يعني حاضر، القيد ده قال لك خرج مخرج الغالب خلاص. لان كلمة لا تصوم امرأة وزوجها شاهد او حاضر، مفهوم المخالفة ايه؟ وتصوم وهو غائب، صح؟ ليه؟ لان المرأة ليه بتستأذن الراجل؟ احتمال ان يكون الرجل في حاجة الى المرأة فتصده بصيامها، وحقه في إعفاف نفسه مقدم على الصيام خلاص كده. لكن طب هو غايب، ما هي الثمرة انها تفطر ولا تصوم؟ ما فيش ثمر، خلاص كده. يبقى القيد ده خرج ايه؟ خرج مخرج الغالب، لان الرجل يحتاج الى المرأة. لكن لو قال لها الرجل كلاما يجري في مجرى المنطوق، قال لها انا مسافر اهو ولا تصومي، يبقى تصوم ليه؟ تعارض منطوق قوله مع مفهوم الحديث، خلاص كده. ومثل هذا ايضا قوله صلى الله عليه وسلم اذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. اذا باتت، والبيات يكون ليلا ام نهارا؟ يكون ليلا. جميل قوي. الراجل شغال بالليل في مصنع في بتاع، وجاب النهار، فهاجرت المرأة فراش زوجها نهارا، تلحقها اللعنة ولا لا؟ ليه؟ اذا كان الحديث بيقول اذا باتت، فانت بقى جبت الكلام ده منين؟ قال لك لان هذا الفعل انما يكون داعيته بالليل، خلاص كده. علشان كده خرج هذا مخرج الغالب، تمام الكلام. فلما خرج مخرج الغالب اهدر مفهومه اذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها. اعكس، هات مفهوم مخالفة. اذا اصبحت المرأة هاجرة فراش زوجها، فقال لك علشان الكلام ده داعية الفعل تكون ليلا، ام نبه على كده، مش معناها انه قال لك ان بالنهار اذا طلبها يبقى ايه؟ يبقى يجوز لها ان تمتنع. هذه قواعد العلماء حطينها في قاعدة واحدة، ولسه لها ضوابط كثيرة. يعني مفهوم المخالفة ده مش نوع واحد، ده انواع، الصفة والاستثناء والنعت والكلام، ومفهوم اللقب والاستثناء، وكل واحدة من دي وراها حدوت كبير. وصول الفقه ده حاجة كبيرة كده، لما يكون بقى كل سطر عمل لنا نعمل له مجلدات، يأتي الجهلة الأغمار ويدخلوا في الشريعة كده بصدرهم. فإحنا بنقول أهو أدي واحد عمال ينكر الحديث ولا يعرف تأويله، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لكن هو فرحان بطوله، فرحان بشبابه، أمسك قلما واسمه طالع في الجرائد، ففكر نفسه بالعريف، فعمل يتكلم براحته بقى، وأغراه سكوت العلماء عنه، وإن الكفر الواضح الصريح بيطلع ولا حد بيقول للذي كتب أنت فين. يبقى لو أن ولي الأمر بجرة قلم وهو قاعد حاطط رجل على رجل وقاعد في التكييف وبيشرب الشاي، وقال لا يتكلم في العلم إلا أهل العلم، وموقع، لا استرحنا. لكن هنفضل نناحي لحد إمتى؟ يبقى ينبغي يا إخواننا أن احنا نعلم قدر الوالي العادل. وكما قال الشافعي رحمه الله، وهذا قول إمام فاقه، لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها لإمام المسلمين. ده الواعظ الأول. مش احنا قلنا في واعظان؟ واعظ واقف على رأس الصراط، وواعظ واقف فوق، تمام. طيب ليه فوق؟ فوق يعني فوق السورين يعني. مش احنا قلنا الصراط المستقيم سكة اهو، ادي سور وادي سور، والسور فيه ابواب وعلى كل باب سطور مرخاة. قال لك وواعظ وداع فوق الصراط. هو مين ده بقى؟ قال لك واعظ الله في قلب كل مسلم. الضمير بقى اللي الداعي الأول بربيه، ما هو الذي أورث الخشية وأورث المراقبة، هو الداعي الأول وهو القرآن. وقال لك ليه فوق؟ لأنه حينئذ يصير من أهل البصر، لما اكون فوق ببقى شايف الابواب وببقى شايف اللي عايز يشد الستار، غير لما ابقى تحت خلاص. فقال لك الابواب دي حدود الله، والستاير دي المناهي. قال لك اوعى تزني، الزنا ده الباب المفتوح، الستاره المشدوده على باب الزنا اللي هو ايه؟ ولا تقربوا الزنا ولا يزنون. خلاص كده. فواحد امشدد الستاره يبقى عمل ايه في النهي؟ ضيعه. ما بقي الا ان يدخل من الباب، تمام؟ فاذا دخل من الباب يبقى عمل ايه؟ هتك حدود الله. مش الابواب هي الحدود؟ ها، والسطور المخلة للنواهي. فانه يقول له ويحك لا تلجه لا تفتحه، فانك اذا فتحته ولجته. ده مين اللي بيقول ويحك؟ كتاب الله. خلاص، الوداعي على رأس الصراط. يوم يستجيب لهذه الدعوة القلب اللي هو الواعظ. في ناس القرآن ما بيأثرش فيه، لكن جبان إذا رأى بارقة السيف أو العقوبة يكف، ليس لوجه الله لكن خوفا من العقوبة. والعقوبة دي مين اللي ماسكها؟ الوالي. فاحنا أمام رجلين، رجل بيتقي الله محترم، كتاب ربنا عز وجل هو اللي ممشيه، ده ممتاز. واحد ليس في وجهه قطرة ماء، قليل الحياة، ده ما ينفعش معاه غير النبوت، نبوت الوالي بقى، اللي هو عثمان بن عفان قاله في المقولة الجميلة، قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قل له يا أخي ربنا بيقول لك يا أخي يعني ولا تأكلوا الربا، بيقول لك معلش الربا فيش حاجة، لا تتركوا أموالكم تأكلها الزكاة، تفضل تدفع من الزكاة والكلام ده، هو ده وعدي الربا فيه ايه؟ أنا ده ما اسموش ربا، ده اسمه فك كروبات المحتاجين، ها؟ فيسمونها بغير اسمها، أو إن الربا ربنا حرمه بس هنعمل ايه؟ معلش سيبنا بالحزلقات دي، ده كان زمان وبتاع، أنا عارف سكتي. خلاص. قال ده واحد من اللي يأدبه. القرآن بيقول له ولا تأكلوا الربا وهو ماشي ماضي قدما. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا مع ذي محرم. يقول لك معلش الدنيا أمان والمسافات دلوقتي قربت والقطارات والسيارات والطائرات والبتاع ده والكلام، والكلام ده كان زمان، يعني كان زمان كانوا قطاع طرق وكانوا كلهم زناه والكلام ده، وانتوا اللي أعفة، ها؟ والدنيا أمان، ده بيغتصبوا في واضح النهار. لسه البنت من كام سنة، البنت اللي اغتصبوها في ميدان العتب، وطلع مسؤول كبير يقول لك ما الزنا موجود في كل حتة حتى في أمريكا. لا، حتى في أمريكا؟ ده أمريكا اللي أصله فيه الزنا، تقول لي موجود كل حتى امريكا فيها زنا، يبقى احنا ما عندناش. وديك شايف اهو الاغتصابات والبتاع اللي موجوده في صفحات الحوادث، لا بارك الله فيها ولا في القائمين عليه، الصفحات اللي بتغري الفسقه بعمل الجرائم، وبتصور المجتمع كانه كرخانه، كله بيقتل بعضه وكله بيزنف بعضه والكلام. ولو حجبوا هذه المصائب عن الناس لظن الفاسق ان المجتمع نظيف وكويس فيخشى ان يقتل على الجريمه. فهم بقى ده النهارده الزنا بالانترنت، وفي حاجة اسمها الجماع بالتليفون، كلام فظيع، وفيما هو أبعد من ذلك وأخطر. والمرأة بقى تسافر في هذا الجو المفهر للشرع، ليس له سلطان في دول المسلمين إلا ما شاء الله عز وجل. النهارده أنا لما أسمع الكلام آدي عندي الداعي على رأس الصراط بيقول لي لا تفعل، مين اللي ينفذها بقى؟ الداعي الثاني اللي فوق، اللي من أهل البصر، لأنه شايف من فوق، من أهل البصر، واعظ الله في قلب كل مسلم. طيب أنا إذا رأيت الداعي الأول يدعو إلى شيء أو ينهى عن شيء فلم يمتثل العبد، يبقى العلة فين؟ العلة في قلبه. طيب لماذا لم يستعلي؟ لأنه أهمل الداعي الأول. ولو أنه عظم كتاب الله لظهر هذا على سمته وقلبه. يبقى ده داعي مع داعي، الاثنين مرتبطين ببعض، واحد متلقي والتاني بيشحن. اللي بيشحن كتاب الله يملأ القلب بالإيمان، والقلب هو المتلقي. يبقى لابد ان احنا نعرف ان الداعي الاول لا يقيمه الا الوالي والعالم، الداعي الثاني ده ثمرة الاستقامة على اوامر الداعي الاول وهو كلام الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. معلش انا يعني بستنيح اخواني عذرا ان ما فيش حد يتعرض لي ولا يسألني. الله يحفظكم.